اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وهو أصدق القائلين: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بأول عمله وآخره. فإن الله سبحانه قد من علينا أن أحيانا ووفقنا أن ندرك هذا الشهر وأن يصل وتصل بنا الأيام إلى منتهى أو إلى الأيام الآخرة من هذا الشهر، بل في أعظم أيامه وفي أعظم لياليه. فإن شهر رمضان مع بقية الشهور ومنزلة هذا الشهر مع بقية الشهور كمنزلة يوسف عليه السلام مع إخوته الأحد عشر، فإن يوسف عليه السلام قال: إني رأيت أحد عشر كوكبا. إخوته الأحد عشر كهذه الشهور، ويوسف عليه السلام من بين إخوانه كشهر رمضان كما هو بين إخوته. وإن يعقوب عليه السلام لم يلتفت إليه بصر من شيء من ثياب أبنائه الأحد عشر، التفت بصره من قميص يوسف فأصبح بصيرا. فإن مكانة هذا الشهر مكانة عظيمة كما كان في يوسف هذا عليه السلام بين إخوته، فما كانت هذا الشهر بين الشهور كهذه المكانة. وإن يعقوب عليه السلام كأنه لم يستفد من ثياب أبنائه جميعا، بل استفاد من ثوب وقميص يوسف فارتد بصيرا. فإنما في هذا الشهر من الخيرات والبركات والنعم والنفحات الإلهية لا يداليه شهر من الشهور، لأنه فيه أنزل القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه صلى الله عليه وسلم كأنها في الثاني أو الثالث والعشرين، وكأنها في أوتار هذا الشهر، وكأنها في ليلة الثالث والعشرين. وجاءت روايات مختلفة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر من شهر رمضان. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر، ما كان ينام على فراشه، وإنما كان دائما مستيقظا غالبا الليل بصلاة وبتلاوة لكتاب ربه، بل كان يعتكف عليه الصلاة والسلام. فهنيئا لمن اعتكف وانقطع مع الله سبحانه، ترك مأواه وترك مكان استقراره واطمئنانه، فجلس في بيت الله ولم يرجع إلى بيته كما يرجع الناس إلى بيوتهم، ولم يجد ما يجد الناس، وإنما انقطع في بيت الله، في بيت الكريم، في بيت العظيم، في بيت جبار السماوات والأرض، في بيت الرؤوف الرحيم، جلس فيه كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج ليضرب بابا فاطمة وعلي رضي الله عنهما. فرغ النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة وعلي قائلا: ألا تقومان فتصليان؟ وهو يتلو عليه الصلاة والسلام: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. النبي صلى الله عليه وسلم فرغ الباب لفاطمة ولعلي رضي الله عنهما، قال: ألا تقومان فتصليان؟ وهو يتلو عليه الصلاة والسلام: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فقالت فاطمة: أرواحنا بيد الله، ثم قالت: إن شاء أيقظنا. قالت: فولى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه، فأخذ يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فإن الإنسان في هذه الأيام يأمر أهله أن يقوموا جميعا ليصلوا لله حتى لا تفوتهم الفرصة، فرصة وسانحة لا تتكرر. ولربما لا يدرك الإنسان هذا الشهر مرة أخرى، فعليه أن يجتهد بأن يقوم الليل كله إن استطاع، تاليا لكتاب ربه، راكعا وساجدا له سبحانه، ليجد هذا الخير. ليلة القدر خير من ألف شهر، خير من 30,000 ليلة تقريبا. ليلة واحدة خير من 1,000 شهر، ما فيها من البركات والخيرات والنفحات الإلهية. فالإنسان يوقظ أهله يدرك هذا النعيم، فإن لم يدرك هو، أدرك زوجه أو أدرك ابنه أو بنته أو أمه أو أخ له، كما يتفاعل ويتعامل الإنسان عبر هذه الأجهزة، فلتعمل هذه الأجهزة في إيقاظ الناس للصلاة وللقيام. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه قال: يا صواحب الحجر، رب كاسية في الدنيا عالية يوم القيامة. جاء لنسائه بعد بنته فاطمة وزوجها علي رضي الله عنهما، يشد مئزره ويوغز آله، والنبي صلى الله عليه وسلم يترك فراشه ليقوم الليل كله تاليا واقفا وغائما راكعا وساجدا لله سبحانه. فمن فاته في الايام الماضيه فليدرك نفسه في بقيه هذه الايام، فان الله سبحانه يقبل التائب، ان الله يقسم يديه بالليل ليتوب مسيء النهار، ويقسم يديه بالنهار ليتوب مسيء الليل. فللانسان ان يدرك ايضا، فله ان يدرك هذه الايام بان يتوب الى الله وان يرتبط بايمان لينال هذا الاجر الذي ركز عليه النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث القدسي: انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيها، انما هي اعمالكم احصيها ثم اوفيها لكم. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. فمن لم يكن في صحيفته صلاه وقياما وتلاوه والناس يسهرون، فمن سهر وهو يتحرى ليله القدر وهي لا كما يقول الناس ضياء وضوء، وانما هي ساعه يتغفر الله فيها منك ما دعوت وما سالت، وان بركات تحل عليك، فاذا ما نزلت في مكان كان الناس جميعا في خير وفي بركه وفي دعه من العيش وراحه. النبي صلى الله عليه وسلم دخل ليخرج الى الناس ليكلمهم عن ليله القدر، فوجد رجلان متخاصمان، فنظر اليهم النبي عليه الصلاه والسلام ثم دخل وخرج. قال: ان الله انزل لي ليله القدر، ولكن بهذين المتخاصمين المتسابين رفعت ليله القدر ولم يحدد لها وقت، فهي في كل هذه الايام العشر ان يجتهد الانسان فيها اجتهادا واضحا بينا، وان الله من عليائه ينظر الى خلقه من المجتهد منهم ومن الذي يتعب ويلهث ليجد هذا الخير ويوفقه الله سبحانه وتعالى. اساله ان يوفقنا لكل خير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفر منه غفور رحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، والصلاه والسلام على سيد الانام وعلى اله وصحبه البررة الكرام وسلم تسليما كثيرا. هذا الشهر جاء الله سبحانه وتعالى فيه ايضا ليدرك الانسان ما كان من اخطاء واهواه ليعالج ذلك بزكاة الفطر. زكاة الفطر صدقة يخرجها الصائم، طهرة للصائم وطعمة للمساكين. طهرة للصائم من اللغو والرفث، ربما لغى الانسان وربما فعل الانسان اشياء لم تكن صحيحة، وكذلك يستفيد المسكين، فهي تعالج مثل هذه الامور. فمن كان عنده قوت يوم وليلة فوجبت عليه زكاة الفطر. من كان عنده قوت يوم وليلة وجبت عليه زكاة الفطر. فزكاة الفطر طهرة للصائم، تطهر هذا الإنسان، يتطهر بها من كل لغو ورفث. وزكاة الفطر طعمة للمساكين، فهي لم تكن للأصناف الثمانية، وإنما هي كما قال الله سبحانه آمرا لنا في كتابه يريد الرحمن بضر هل يحتاج أن يعبد الناس الله، أن يصرف العبادة لله لا يصرفها للبشر. فإذا فعلوا ذلك قال الله سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، لفتح الله بركات من السماء ومن الأرض، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، لأنزل الله السماء. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، لو استقاموا على طريقة ربنا، الطريقة المعرفة بالألف واللام، ربنا عنده طريقة واحدة. أطلبوا بيا في وين الباقين؟ يا كيف؟ يا بيا في غير؟ يا بيا في شريعة؟ بيا في كتاب؟ بيا في سنة؟ كيف جاءت هذه الطرق؟ وكيف دخلت في بلاد الإسلام؟ فالإسلام فيه طريقة واحدة. قال الله سبحانه: وأن لو استقاموا على الطريقة معرفة بالألف واللام. الطريقة هي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي بطريقتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. هذه هي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، جاء بها من عند الله. من أين جاءت هذه القرون؟ فرقت الناس عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام، لا يحبون السنة ولا يحبون التوحيد، يرون التوحيد لابد أن يقول يا الله، أعوذ بالله، دور منفر، دور غريب، دور ما عنده حكمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة عندما دعا إلى التوحيد وكان اسمه الصادق الأمين، أخرجوه من مكة وقاتلوه وحاربوه حربا شعواء العذاب. فإن الإنسان بعقيدته وإن الإنسان بقلبه إذا ما ارتبط بالله سبحانه نفعه ذلك في دنياه وأخرى، وإلا فلا فائدة من حياتك، تعيش كما تعيش السوائل وتموت كما تموت السوائل، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فقال الرجل الذي مدحه الله ولم يكن من هذه الأمة، من أمة سبقت، ولكن الله أعجب بصنيعه وبعمله، قال: لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. لو أنا مشيت معاكم وخليت ربنا الولي، ربنا هو ولي، ما عجبك؟ قسموا الناس، قالوا ذي الأولياء، لا تستطيع أن يكون فلانا ولي إلا الصحابة، في أولياء معروفين الصحابة، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، أهل بدر، بيعة الرضوان، كل هؤلاء أولياء ثبتوا في القرآن والسنة. أما بقية الناس يوم القيامة، قال الله سبحانه: وأما من أوتي كتابه في يمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. أنا قال ربنا يحاسبني، أنا كنت خايف، لكن الحمد لله كتابي في اليمين، ما عارف لحد ما ربنا يزيد كتابه في يمين، إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية. الإنسان لا يعرف كيف تحدد أن هذا ولي؟ أولياء حددوهم في السودان، حددوهم جلسوا في أماكن وأذاموا طرق وزعيم الطريقة الفلانية والطريقة الفلانية وصاحب التجارة الفلانية وصاحب السجادة الفلانية، كل هذا باطل، أضر بهذه الأمة أيما ضرر. ولو قام شرع الله سبحانه يوما واحدا لمسح هذه الطرق من الوجود على الإطلاق، لأن الشريعة لا تقبل أن تكون مع طريقة الله طرقا أخرى، لا تقبل، ولا تقبل الشريعة أن يكون مع شرع الله قانونا آخر. القوانين التي نحكم بها والطرق التي انتشرت فينا، كل هذا لم يكن من كتاب الله ولا من سنة رسول الله. الله عنده كتاب أمرنا أن نحكم به، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تأكلوا إلا إياه، أن نحكم بكتابه، فإن تنازعتم في تسمعون. عندما قال لهم لم أكن معكم وإنما أنا مع الله قتلوه، فما كانت النتيجة؟ النتيجة كانت من عند الله لينصر هذا العبد الواحد في مدينة أرسل الله إليها ثلاث رسل وعززنا من ثالث ثلاث رسل، فما وجدوا هؤلاء الرسل إلا رجلا واحدا فقط. تفكر معنا ناس كتاب، ربنا داير ناس مؤمنين كتاب، داير ناس مؤمنين ولو واحد، رجل واحد ثلاث رسل، رجل واحد العمل، فقتلوه ليموت شهيدا. فقال الله سبحانه قيل ادخل الجنة، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون. وهو ميت قال يا ليت يعلم الحق، فيرجع اليه يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. انسان يقف مع الله اتظن ان يهجره الله؟ انسان يقف مع الله اتظن ان يهجره الله؟ تقفون مع الله واحدين مع الهلال، واحدين مع المريخ، واحدين مع الرياضة، واحدين مع السياسة، واحدين مع الاحزاب، واحدين مع الطرق، واحدين مع الضوايا، واحدين مع الهوى، واحدين مع الجرائم، واحدين وهكذا. اين الذي يقف مع الله ولا يريد الا وجه الله ودار الاخره؟ اين هو؟ فان الذي يستهي له العبد ان يكون عبدا لله ولم يكن عبدا للعبيد، فلا يرجو من العبيد شيئا، العبيد لا يملكون شيئا. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله، والله وحده هو الغني الحميد، ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. وما ذلك على الله بعزيز. لا بد من ان نعرف الله ونتعرف اليه لنطمئن. والله الذي لا اله غيره انسان عرف الله تجده مستقرا في كل شيء، مستقرا استقرارا كاملا. اذا تكلم تكلم بقوه، واذا تكلم تكلم بثبات، واذا تكلم تكلم بثقه، واذا قال قال مطمئنا، لانه يقول ذلك لوجه الله لا يرجو من الناس شيئا على الاطلاق، وانما يرجو الجزاء منه سبحانه. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ فالوقوف مع الله سبحانه هو الذي ينفعك في الدنيا والاخره. على الناس ان يدركوا بقيه هذه الايام، ان يدركوها صياما معه قيام ومعه تلاوه وذكر لله سبحانه، كل هذا ان يصطحبوه معهم. لا ينفعك الكلام، ينفعك العمل. الجنه يرثها الناس بما كنتم تعملون، لا بما كنتم تقولون ولا بما كنتم تسمعون، وإلا بما كنتم تعملون. فنسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العمل الصالح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا بالقرآن.